هو ظهر بالنسبة لك، هو ظهر بالنسبة لك، وبعد ذلك تصلي العصر. بعد ذلك تصلي العصر أنت منفردا أو جماعة. مسألة تانية، مثلا أنت دخلت المسجد العشاء وما كنتش صليت المغرب، خد بالك من الصورة دي، أنت دخلت العشاء ولم تكن قد صليت صلاة المغرب، طيب إيه العمل؟ لك ثلاث صور، لك ثلاث صور. الصورة الأولى تدخل معاه بنية العشاء، وبعد ما ينتهي العشاء تصلي مع بعد ذلك المغرب، دي معروفة طبعا، تمام. الصورة الثانية انك تدخل معاه بنية المغرب، بس المغرب ثلاث ركعات وهو اربع ركعات العشاء، هتعمل ايه؟ هتيجي في الصورة دي بقى بينطلع منها صورتين. ازاي؟ وانت في المغرب بتصلي مع الامام العشاء، هو الامام بيصلي العشاء بس انت نويت صلاة ايه؟ المغرب. فهيجي هو في الركعة التالتة، هيقوم يجيب الركعة الرابعة. لك حل من اتنين انت، اما انك تظل جالس في الارض، قاعد في الارض مستنيه يخلص الركعة الرابعة ويقعد يقرأ تشهد، تقرأ تشهد معاه وبعد كده يسلم، تسلم معاه، يجوز لك ذلك. الصورة التانية، ولا انا بقولك تختارها، دي الافضل، ودي اللي اختارها ابن عثيمين رحمه الله، انك بعد ما يطل ثلاث ركعات تنتوي خروج من الجماعة، تنتوي الخروج من الجماعة. يعني ايه؟ تقرأ تشهد انت وتسلم وتروح قايم تدرك معاه في الركعة الرابعة العشاء، وتكون الركعة الاولى لك انت، وتكون لك ايه؟ الركعة الاولى. يبقى انا دلوقتي ايه عايزك تاخد بالك من الصور دي، وبرضه في نفس الوقت انت ما تدوقش نفسك، ما تدوقش نفسك، انت ما تدخل الصح تعمل اللي انت عايز تعمله، خلاص صح، بس هو ايه؟ يبقى دوت يعني اللي هو اتكلم اللي تكلم فيه الفقهاء رحمهم الله. الصورة الثالثة اللي انا قلت لك عليها بقى الاخيرة خالص، ان انت ايه؟ تصلي معاه العشاء نفلا، نفلا، وبعد ما تصلي معاه تصلي المغرب، وبعد كده تصلي ايه؟ العشاء. وده يعني قال الامام العلامة ابن عثيمين، هذا ابعد الاراء عندي، وده ابعدهم برضو عندي انا، يعني ده اخر حاجة. طب انت تبعد تحرم نفسك ليه من فرض الجماعة مع الامام؟ فلذلك كان قاضي النية مهم جدا، النية لو فتحنا اسئلة عشان خالص كل واحد عايز يسأل، فانا بعد اذن حضرتك هنخلص بسرعة كده عشان خاطر ونفتح مجال الاسئلة قبل ما نخلص ان شاء الله في نص ساعة. ده كان النية. ممكن اخواننا برضو يعني ايه اللي عاوز يعني اسئلة طويلة والحاجة ممكن يكتبها حتى لو كان في خارج الدرس عموما، سؤال عايز يفتي فيه يستفتي فيه او حاجة نحو ذلك، يبعثه في جواب، يبعثه في جواب ونرد عليه برضو في جواب اخر في نفسه اللي معتيه، اما ان هو يعني يسمي اسمه او ايه يكنى بكنية مثلا ابو عبد الله او اي حاجة نحو ذلك، عشان يبقى هو ايه عارف ان ده سؤاله. دخلنا بعد ذلك على الأركان. الأركان هي ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة إلا بها، والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم عن العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشمل عليها العبادة، تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. يبقى الركن داخل العمل، الشرط يسبق العمل، ده ملخص الكلام ده. الشرط خارج العمل عن العمل، ولكن لا يتم العمل إلا بهذا الشرط. دي توضيح نوضحه لكم، الشرط خارج عن العمل، الشرط خارج عن العمل. دائما نضرب مثال بالوضوء، الوضوء خارج عن الصلاة، خارج عن العمل. انت هتصلي الظهر، هتصلي قيام، هتصلي اي صلاة، تمام؟ يبقى عشان تصلي لازم ايه؟ يبقى خارج عن العمل، الشرط خارج عن العمل، ولكن لا يتم العمل إلا بهذا الشرط. مش هينفع تصلي إلا لما تتوضى، تمام؟ ولكن وجود الشرط لا يلزم وجود العمل. بمعنى ايه؟ انت عايز تتوضى لله سبحانه وتعالى، عايز تنام وانت متوضى، عاوز تقعد وانت متوضى مثلا، يبقى خلاص، يبقى مش عشان انت تتوضى لازم تصلي، مش عشان انت تتوضى لازم تصلي، لا، يبقى انت بتتوضى لنفسك، ها؟ كأنها دي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان لا يكون الا على وضوء. يبقى وجود الشرط لا يلزم وجود العمل. هيبقى في الترم اللي جاي ان شاء الله تعالى في يعني مذكرة صغيرة كده نشرح فيها يعني ايه مقدمات اصول الفقه. الترم اللي جاي ان شاء الله تعالى بعد رمضان هيكون في مقدمه كده لاصول الفقه، بحيث ان احنا ايه نعرف ادله الاحكام في غايه الاهميه. الموضوع ده اللي هيثبت معانا باذن الله تعالى هيكون يعني ايه معانا المذكره دي، هنقول لكم تكتبوا وتشتروا كتاب ايه باذن الله. الركن ما ينفعش الركن دوت ابدا يسقط ناسي او جاهل او متعمد. لو متعمد تبطل الصلاه، لو ناسي او جاهل يبقى لابد من الاتيان بالركن. لو انتهيت من صلاتك تبقى تكمل الركن اللي فاتك ده وتسجد سجود سهو بعد ذلك، تمام؟ يبقى مهم قوي تعرف ان الركن لا يسقط لا هو غير. بقول لك واركانه 14، يبقى انا بقول لك 14 يبقى ما تجيبش 13، لازم تعرف ال 14 هم ركن يوم ايه، وكلكم عارفينهم بس ايه مش مستحضرين ايه الايه الاسماء بتاعتها. خدت بالك مهم جدا ان انت تعرف، عشان كده دراستك للفقه بالطريقه اللي احنا بندرسها ديت من افضل الطرق ان انت تستحضر، يبقى عندك الملكه، ملكه حفظ الايه البنود مع بعضها كده. ايه الركن كام ركن؟ 14 ركن متجمعين في ايه؟ في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا هكذا، تمام؟ فقال لك اركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ابدا. سؤال اهو نقط، لا تسقط عمدا ولا جهلا ولا ايه ولا سهوا. قال تعالى كما يلي: فالركن الاول هو القيام، القيام في الفرض على القادر منتصبا. خد بالك، على القادر منتصبا. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ده الكلام ده صلاه ايه؟ النافله، صلاه النافله، تمام؟ اي نافله بقى، سنه غير سنه، لكن الفرض لابد من القيام. فإن ترك القيام في الفريضة العذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. نفسر الكلام ده بسرعة كده. القيام في الفرض على القادر منتصبا، أحيانا بيبقى فيه إيه في كل مسجد كراسي موجودة آخر المسجد، أحيانا بل ذات الأمر الواقع إن كل مسجد فيه إيه في الكراسي دي. فبيجي الإنسان المريض جاي من بيته ماشي، تمام؟ ماشي من بيته ومية مية ماشي، وبيقف في الطابور العيش وكله تمام. فبيدخل المسجد، أول ما يدخل المسجد يقعد على طول، يكبر وقاعد. خلاص ممكن تعمل كده في صلاة النافلة. يجي الإمام يقف يقول الله أكبر، هو برضو قاعد الله أكبر. على طول كده طبت صلاته ده. طبت صلاته على طول، ليه؟ ده جاي ماشي وحالة ومية مية كده. لكن كلامنا في مين؟ كلامنا اللي هو جاي متشال. وعايز يصلي في الجماعة، جاي راجل عاجز، راجل عاجز أصلا جاي بطريقة لعله مثلا مشغول، لعله في كذا في كذا، تمام؟ فهذا الإنسان يعني عند ذلك غير قادر على القيام، غير قادر. يبقى لو صلى قاعدا جاز له ذلك ولا حرج عليه، لا حرج على المريض، تمام؟ فهذا مريض. أما اللي هو جاي ماشي ده مريض، ممكن يكون مريض لكن لا يستطيع القيام متصلا، لكن المهم إن هو يقول الله أكبر هو واقف، دي المهمة جدا. بعد كده يقعد خلاص، لأنه هو مش قادر يقف، بيجيله دوخان، بيقدرش ظهره وجعه، أي سبب من الأسباب دي خلاص يبقى يكبر. برضو كلامنا للنساء، النساء برضو بإيه في البيت، بتصلي في البيت لعلها مريضة لا تستطيع مثلا فعل كذا أو كذا أو كذا، خلاص هي هي هي مريضة. لكن المهم الركن، الإتيان بالركن في موضعه في مكانه، هي لابد أن تكبر وهي قائمة، وقوموا لله قانتين، يبقى لابد أنها تكبر تكبيرة الإحرام الأولى دي. تكبيرة الإحرام لوحدها ركن، هتيجي دلوقتي على طول، فلابد أنها تكبر هذه التكبيرة وهي واقفة، ثم تجلس بعد ذلك، ثم تجلس بعد ذلك. يبقى تكبيرة الإحرام لابد من إدراكها قياما، قياما، تمام؟ فقال: طيب واحد عمل أنح يعني نح يعني إيه رأسه قليلا، عمل كده هو واقف الله اكبر، وهو ايه راسه ايه يعني يعني ايه كهيئه الطائر مثلا، وراسه نايمه كده ماشي. طب ممكن هو مثلا يعني ايه يعني ظهره منحني قليلا، ظهره منحني قليلا، يعتبر برضو قياما، يعتبر ايه قياما. كلامنا اللي هو ايه لا ده هو كده اشبه بالركوع، اشبه بالركوع او الجلوس. اذا كان مريض، المريض ده على طول حاله لوحده كده ما فيهوش كلام، لا تنكر ابدا على المريض، ودايما تلتمس الاعذار، دايما تحسن الظن، احسن الظن. واحد شيخ من المشايخ، واحد عالم من العلماء، واحد اخ طالب علم دخل المسجد وعمل كده، على طول انت تحسن الظن على طول. هو بيصلي كده هو قاعد ليه؟ لا، اوعى تقع في ايه؟ في سوء الظن. احذر من سوء اساءة الظن في اخوانك وفي علمائك وفي مشايخك. لابد ان انت تحمل الظن، تحمل احسان الظن على على جميع محامله، على جميع محامله. اما مجرد ان انت شفت حاجة بسيطة من شيخك او من اخوك الاكبر منك او من عالم او من كحر ذلك تسيء الظن على طول، احذر من ذلك، احذر من ذلك. هذا القيام فلا يضر خفض الرأس، لا يضر ذلك، فلا بد من قيام. أما بالنسبة لصلاة النافلة فلو صلى جالسا أو قاعدا لا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على الراحلة أثناء السفر. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أنت يعني حكى لي أحد الإخوة الأفاضل أن فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله كان في الطريق وهو مسافر وكان جاي من الصعيد وكان راكب السيارة وكان مهموم، ده حاله دايما، وهو بهذه الصورة فقال لإخوانه إيه اللي مكبين معاه السيارة اتركوني. ظل يعني يصلي قيام الليل حوالي 3 ساعات هو ايه راكب السياره كده، وهو اثناء السير وهو قاعد يكبر وايه ويسجد ويقوم ويسلم ويسجد. هذه الصوره، هم دول العلماء، هم دول المشايخ، هم دول اللي احد يقتدي بهم وينظر اليهم. حتى وكان دايما طبعا كما تعلمون السهام الموجهه لفضيله الشيخ الان، فدايما كان يقول يعني ايه يعني انما اشكو بثي وحزني الى الله. دايما حاولوا بقدر استطاعتنا الوقت وقت فتن ومحن، نحاول بقدر استطاعتنا يعني درء الكلام دوت ودرء يعني لو جاء واحد قال لك يعني شوفوا فلان وفلان وشوفوا المشايخ مش عارف ايه، ما تسمعش، ابعد عن الكلام ده، ابعد عن الكلام ده. ما تحاول بقدر استطاعتك، انت يهمك ايه؟ يهمك ان تكون داعيه، يهمك ان تتعلم العلم الشرعي، ده وظيفتك دلوقتي، دي وظيفتك، علم شرعي وتتعلم. لك اراء مخالفه لاراء المشايخ في عمل اجتهادي مفيش مشاكل، ايه المشكله؟ هو تفتكر ان المشايخ مشايخنا في الدعوه او في مجلس اداره الدعوه مثلا متفقين؟ اوعى تظن ذلك، مختلفين. الاصل فيهم ان هم مختلفين، ده الاصل، مختلفين. يجلسوا مع بعضهم يوم السبت في الجلسه يطلعوا انهم كلهم مختلفين. طب لكن طب الاختلاف ده انت بتشوفه من مجلس الاداره؟ ما بتشوفوش ابدا، ما بتلاحظوش. طب ليه؟ عشان في علاج، في معالجه. المعالجه دي ازاي؟ بيصوتوا تصويت هنعمل كده، فالرفع يده مثلا بالاختيار الاغلبيه خلاص، يبقى يلزم الاقليه في المجلس بالايه؟ بالعمل لراي الاغلبيه. دي في غايه الاهميه هذا الكلام. ده قيام. الشرط قال اما صلاه النافله فان القيام فيها سنه وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد. طب النصف من صلاة القائم. طب الإنسان المريض، الإنسان المريض وصلى النافلة وهو قاعد، هل يأخذ نصف صلاة القائم؟ المريض لا، زيك بالضبط، زي القادر بالضبط، لأنه غير قادر. كلامنا على القادر وجلس، القادر أن يصلي قائما وصلى قاعدا، هذا الإنسان يعني له الأجر، ولكن نصف أجر إيه؟ أجر القائم. تكبيرة الإحرام في أولها وهي قوله الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. عرفنا أن المسيء ده يعتبر يعني إيه؟ هو القاعدة، هو اللي يعتبر الإيه؟ الأصل، الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتمونه يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا المسيء صلاته بكيفية الصلاة. فالمهم فهذا المسيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أكبر. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني ما كان حلالا خارج الصلاة أصبح محرما في هذا الوقت الذي أنت تصلي فيه، من كلام يعني حاجات مباحة، الكلام ده مباح، الأكل وشرب مباح، كل ما أنت تفعله من المباحات خارج الصلاة لا تفعله بتكبيرة الإحرام داخل الصلاة. لا يجوز لك أن تتكلم كلاما خارج الصلاة، لا يجوز لك أن تشرب أو تأكل أو نحو ذلك كما يأتي في مبطلات الصلاة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير وتحريم التسليم فلا تنعقد. خد بالك كلمة فلا تنعقد يعني كأنك ما صليتش، كأنك أنت اللي عملت كله لم ينعقد. العقد من العقد، كأن في عقد بيني وبينك، العقد اللي بينك وبين الصلاة الله أكبر، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. هتيجي دلوقتي على طول دي، هتيجي دلوقتي على طول. فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. طيب الله أكبر، مسألة المد بقى، المد الصح متى تقول ايه؟ ممكن الإمام يقول الله أكبر، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله أكبر، أو يمد خالص الله أكبر، عايز يسمع الناس كلها، يعني المسجد مليان ناس أو خارج المسجد ومفيش مكبرات أو النور قطع، ده بيحصل مثلا، فالناس عايز يسمع الصوت، فمد صوته بالله أكبر، يبقى ده يجوز المد، ده الله هكذا يجوز المد. لكن لا يجوز بل يحرم مد همزة الله، من مد هذه الهمزة وهو متعمد كفر والعياذ بالله، كأنه يقول ايه الله أكبر، كأنه بتسأل الله أكبر، وحاشا لله طبعا، الله أكبر من كل شيء، تمام. فالمتعمد في هذه الهمزة يكفر ويعاذ بالله، فالجاهل والناس يعذر بجهل أو بنسيان. فلا يجوز مد همزة الله. أيضا مدت همزة أكبر، يقول الله أكبر، خطأ، ما فيش مد ليه هذا المد، مد البدل ده ما فيش مد فيه. أيضا بمد الألف أكبر، لا وده ما فيش واه، هي بتخدها بالضم الله، تمام. فقال لك أكبر، أكبر دي نوع من أنواع الطبول، نوع من أنواع الطبول أكبر دي، تمام. فلا يجوز مد، ما فيش مد هنا أصلا، ما فيش مد هنا أصلا. الإنسان الجاهل يتعلم، يعلم الإنسان الجاهل. فدي يعني بعض الصور اللي ممكن يقع بها بعض الناس عند لفظ تكبير الإحرام، يبقى تكبير الإحرام لابد. طب ممكن الله أعظم، عند الإمام أبي حنيفة يجوز ذلك، لكن القول الجمهور أهل العلم لا يجوز إلا بلفظ الله أكبر. الله هو أكبر، ما هو هو هو هو, هو جاهل في الغالب، جاهل مش فاهم، في الغالب جاهل، فما فيش متعمد أبدا يحط الواو دي أبدا، لكن لو حطها هو متعمد يعني الصلاة صحيحة. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مهمة دي أو يا بنقعد ونتكلموا فيها كلام كتير جدا، موضوع ايه الفاتحة دي خصوصا امتى، حد يقول لي كده بقى، ماشي دي ممكن، لكن في واحدة بقى حاجة اهم، سلام عليك شاطر انت، صلاة الجهرية، يجي بقى مثلا الإمام بيقرأ الفاتحة جهرا وانت خلف الإمام بتقرأ، عاوز تقرأها وما فيش سكتة، الإمام بيحطها لك عشان انت ايه تقرأ الفاتحة، فانت بتضطر تعمل ايه، حاجة من اتنين، يا تقرأ معاه وهو بيقرأ، يا تقرأ وهو بيقرأ صورة تانية، طالما هو ما فيش سكتة، هو اصلا ما فيش سكتة، اصلا ما فيش سكتة، الإمام يسكتها في هذا الموضع ما فيش سكتة. طيب ايه هتعمل ايه انت كمأموم، هنتكلم بقى دي بسرعة كده خالص، في ايه، في مسألة قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهنقف عند البند دوت. قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اهو في نهي عن ترك صلاة بأم القرآن. ويستثنى من ذلك المسبوق، الأخ جاي بيسأل، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. دخلت المسجد أنت لقيت الإمام راكع، فبتعمل إيه، الله أكبر، وبتنزل مع الإمام راكع. والتكبيرة التانية هتعرفها دلوقتي إن شاء الله لما نيجي المرة الجاية نتكلم في تكبيرات الانتقال، إنه سنة مش واجب في اللحظة دي، اللي هو إيه، قلت الله أكبر وحدي نزلت للركوع، كأنك خشيت ان الامام يرفع وانت عاوز تدرك الركعة. طيب الصورة الاولى نزل الله اكبر، الله اكبر وتنزل، دي الصورة امثل. طب التكبيرة دي التانية العلماء قالوا فيها ايه، سنة وليست واجب، غير تكبيرات الانتقال اللي هنعرفها بعد كده انها تكون واجبة. فالمهم قراءة الفاتحة كما نذكرها لكم، قال ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية، لأن هناك في السعودية قولا واحدا قراءة الإمام، قراءة الإمام قراءة للمأموم، تمام؟ فقال يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام، لعل الإمام مثلا تعب فسكت، أو لعله راعة، ودي الأولى، وده قول الإمام شيخنا شيخ الفاضل شيخ أحمد حطيبة، اللي هو يراعي الإمام الخلاف ما بين العلماء الشافعية وغيرهم، من أكثر العلماء تشددا في هذه المسألة الإمام الشافعي، اللي هو إيه، لابد من قراءة المأموم قراءة للفتح، لابد من ذلك، ده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بل كل الشافعية على هذا القول، تمام؟ فأنت هنا أنت إيه، لعل أنت إمام فتدرك هذا الخلاف ما بين العلماء، إن فيه بيقول لابد من قراءة، فلعل أحد المأمومين بيأخذ بهذا القول، فسكت أنت بهذه النية، جاز لك ذلك. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بيقول يعني لا يحق للإمام أن يسكت سكتة حتى يستطيع المأموم يقرأ بقراءة الفاتح، ليس له ذلك، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. طيب يبقى الوضع، فلذلك اجتهد شيخنا شيخ أحمد حطيبة حفظه الله في هذه المسألة فقال ذلك، فأنا بأخذ بالقول ده بصراحة، بأخذ بالقول ده، فأنت إيه يعني لعلك سكت سكتة لطيفة بسيطة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، كذا لك ذلك. ولكن لا، لو المأموم لم يتمكن من قراءة والإمام دخل في الصورة الأخرى ينتظر ويستمع، ده الأولى. الدليل إيه بقى؟ هنقوله لكم بسرعة. قال وكذا المأموم من الجهرية يستثنى من قراءته، ولكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. من أفضل الكتب إخواننا اللي أنت يعني تقراها وتتعلمها، وكان لو كان في وقت كنا عملناها معاكم ودرسنا دراسة متأنية في المسألة دي في الصلاة عموما، من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة الألباني رحمه الله، من أفضل الكتب، حتى يقول يعني شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله بيقول إن أول كتاب قرأه هو هذا الكتاب، كتاب إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ظل يسأل يعني عن الإمام العلامة الشيخ الألباني حتى ذهب إليه وتعلم منه. وكان بيقول أيضا إنه كان في أحد مجالس العلم مع الشيخ نجيب المطيع اللي أنا قلت لكم عليه من شوية، صح، اللي هو ألف كتاب إيه؟ نسيته، المجموع، كان بيحضر معاه مجلس علم، فكان نجيب المطيع طبعا رحمه الله من العلماء الأجلاء في مذهب الشافعية، فكان ربما يتكلم بكلام لا يحب أن يسمعه الشيخ أبي إسحاق على شيخ الألباني، فكان يحزن لذلك، ربما ترك مجلس العلم للشيخ النجيب المطيع لهذا السبب، تركه لهذا السبب فقط، انه كان ايه ربما، وطبعا دي كان يعني يتكلم فيها العلماء انها ايه غيرة للعلماء بيبقى بينهم بين بعض. فتكلم شيخ الألباني الله في مسألة ركنية الفاتحة وفضلها، هنذكر بسرعة كده اللي قاله. كان يعظم من شأن هذه الصورة، فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. أيضا قال هي خداج غير تمام، أي غير تامة. وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها، ممكن لعل إنسان كان نصرانيا أو كان ربما هو لا يستطيع القراءة باللغة العربية فأسلم، هنقول له إيه، صلي بوضعك. طب أنا مش حافظ الفتحة، مش حافظ التشهد، صلي خلاص، صلي الصلاة عادية خالص من غير تشهد من غير فتحة من غير أي حاجة، بس قول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس كده في كل صلاة، قول كده في صلاة كلها، تعلم أنت الواحد كده، هاته كده قول له. ما هو ممكن واحد كبير في السن ومش متعلم ومكسوف بيتكسف ويتحرج، فأنت قول له واحد أنت صلاتك ربنا يقبلها بس يعمل كده، خدت بالك؟ وممكن بيعرفش يقرأ ويكتب، فأنت ممكن تحفظه الفاتحة كل آية في كل 3-4 أيام، يحفظها، قل له دي اسمك النهاردة، اسمك الحمد لله رب العالمين كده، لحد ما هو ايه يحفظ الفاتحة. فهذا الإنسان يقرأ بهذه الكيفية طالما أنه لا يستطيع حفظ الفاتحة. فقال وأخذني المنصي صلاته، فإن كان معك القرآن فاقرأ منه، وإلا فأحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وكذا قال، وقد أجد للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية. خد بالك من الكلام هنا، قال في صلاة الفجر فقرأ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا، يعني إيه بسرعة يا رسول الله؟ قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كان في الكلام ده في الفجر، خذ بالك الكلام هنا. فالصحابة كانوا بيقروا معاه سورة تانية، نهاهم عن قراءة سورة أخرى إلا الفاتحة فقط. يبقى لابد انهم ايه في الاول ده، الاول ايه ان لابد انهم يقرأوا الفاتحة حتى مع الامام الذي يقرأ جهرا بالفاتحة. ثم نهاهم عن القراءة كلها بالجهرية. يبقى الاول كان فيه ايه في الامر بالصلاة بقراءة الفاتحة خلف الامام، ثم جاء بعد ذلك ده كلام الشيخ الالباني رحمه الله، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، لا بالفاتحة ولا غير الفاتحة، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها كانت صلاة الصبح. فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفة؟ حد أرى مني أرى معايا دلوقتي وأنا بصلي؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنادع، حد كأنه بإيه من المنادعة في القراءة، تمام، ما لي أنادع. قال أبو هريرة، ده الصحابي بقى تفسير الصحابي هو. فقال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام، فقال إنما جعل الإمام. خد بالك من النصوص دي، دي مهمة في غاية الأهمية، وأكيد هتتسأل فيها، أكيد هتتسأل فيها دي، خدت بالك؟ فاقرأ اكتب عندك الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. والفاء هنا فاء ايه؟ فاء التعقيب، فاء التعقيبية، يعني اذا كبر فكبر، اذا ركع فاركع، اذا سجد فاسجد. ما تقعدش انت ايه يعني متباطئ، هتيجي يعني نقولها لكم باذن الله في وقتها، يعني تمام في صوت الامام. لا لا ما تعرفش في مسألة تانية خالص غير دي، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. طبعا الحديث ده موافق للآية، الآية اللي هي فيها إيه وإذا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيه وأنصتوا. هل المقصود من تفسير الآية، هل المقصود من تفسير الآية الإنصات في غير الصلاة؟ بمعنى أنت قاعد كده واحد دلوقتي في المسجد بيقرأ القرآن وأنت تستمع إلى قراءته، هل يجب عليك الاستماع؟ لم يقل ذلك أحد من العلماء أنه يجب عليك الاستماع للإمام لمن يقرأ القرآن، لم يجب عليك. أنت قاعد في البيت ومشغل مثلا القرآن في مثلا من الإذاعة مثلا، خدت بال حضرتك وانت بتستمع، هل يجب عليك الاستماع؟ يستحب لك الاستماع، اما لا يجب عليك الانصات. طيب الآية فيها وجوب، الآية فيها ايه؟ فيها وجوب الانصات، وجوب انك تنصت تستمع الى الامام. طب هيبقى الاستماع امتى؟ الاستماع قال العلماء في الصلاة. طب احنا عندنا في الصلاة في شيء ركن وفي شيء مستحب في القراءة، الركن هو قراءة الإمام، والمستحب هو إيه؟ هو الصورة الأخرى. فلو أنك مقصود في الصلاة أنك تستمع إلى الصورة الأخرى، الصورة الثانية، طب دي سنة، دي هي اصلا سنه، هي الاستماع في الصلاه. العلماء قالوا تفسير الايه دي انك تستمع في الصلاه لقراءه الامام. طب انهي قراءه، الواجبه ولا السنه؟ اذا كان القول في السنه يبقى من باب اولى في ايه؟ في الواجب، انك تنصت للامام. طيب لو انت انصت للامام يبقى مش هتقرا، لو انت قرات يبقى مش هتنصت. ما فيش حاجه اسمها انصت وقراءه، في حاجه ما يقول الامام يقول الحمد لله رب العالمين وانت قايل والله الحمد لله رب العالمين الرحمن، دي اسمها منازعه، ما لي انازع. نبقى كده صلاه، انت كده بتنازع الامام في الصلاه فلا يجوز لك. طيب انت مامور بالانصات للامام، وفي نفس الوقت مامور بالقراءه الفاتحه، يبقى الجمع ازاي؟ قراءه الامام قراءه للماموم، دي نقطه. تمام. الدليل الثاني انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد عندما كان مريضا، ثقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فثقل فلم يستطع الصلاه لمرض، فكان الذي يؤم المسلمين هم هو مين؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العشاء، فكان ابو بكر هو الذي يصلي، هو الذي ايه؟ يصلي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما راى الصحابه دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، الصحابه عملوا ايه؟ كبروا سبحان الله سبحان الله. فابو بكر هو الامام، فعايز يقول سبحان الله فيه، مش عارف سبحان الله فيه. كان فرغ من قراءه الفاتحه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما التفت، يجوز لك الالتفات كما يعرف في الاشياء المباحه لك في الصلاه، انه التفت للمصلحه، فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاه، فتاخر ابو بكر رضي الله عنه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الان. فهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل اماما هل اعاد الفاتحه؟ لم يعد الفاتحه النبي صلى الله عليه وسلم. طب عمل ايه؟ بنى قراءته على قراءه امامه السابق ابو بكر. يبقى ده دليل اخر، دليل اخر ان ايه؟ يبقى عندك الانصات في الصلاه وجوبا، انك تنصت للصلاه. مفيش وقت انت تقرا فيه الفاتحه، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى قراءه الامام هي قراءه للماموم، قراءه الامام هي قراءه للماموم. فلو كان هناك وقت تستطيع فيه قراءه الفاتحه لكان اولى من السكوت. ايهما اولى، السكوت في الصلاه ولا القراءه والاذكار؟ القراءه والاذكار. طيب ايهما اولى، قراءه والاذكار ولا قراءه الفاتحه؟ قراءة الفاتحة هي الأولى. يبقى إذن هذه مسألة كده يعني إيه يعني ذكرناها اللي مبين مسألة قراءة الإمام قراءة للمأموم. هنيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول من كان له إمام، اكتبه عندك لو تسمح حديث ده، من كان له إمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هكذا نكون انتهينا من إيه؟ مسألة قراءة الفاتحة وعرفنا فيها الكلام. يعني